معين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا واكتب صالحات اعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج اللهم على المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد ايها الاخوه الكرام، قال ابو عوف انه الصلاح في كتابه المقدمه في علوم الحديث النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته في كثير من تصرفاتهم. ومن مضان ذكرهم الطبقات لابن سعد، من مضان ذكره يعني الأماكن التي يوجد فيها هذا العلم أو هذا النوع كتاب الطبقات ابن سعد. وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب، وأضاع كثير منهم أنسابهم فلم يبق لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد، الناقلة يعني معنى ينتقل من بلد إلى بلد، عكس القاطن، عكس القاطن، الناقل عكس القاطن يعني المقيم في هذا البلد الساكن. وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم الثاني المنتقل إليه، وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم، فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا فلان المصري ثم الدمشقي، عرفنا إذا يقال في فلان وفي الأصل في مصر انتقل إلى دمشق فيقال المصري ثم الدمشقي، الدمشقي ثم التونسي أو القيرواني، والعكس صحيح. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدتين فجائز، ومن كان من أهل قرية من قرى بلدتين، هكذا عندكم يعني البلدة أكبر من القرية. الحمد لله، الحمد لله، يهديكم ويصلح بالكم. فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا وإلى الناحية التي منها تلك البلدة أيضا، ولنقتدي بالحاكم أبي عبد الله فنرمي أحاديث بأسانيدها المنبهين على بلاد رواتها. ومستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا فواحدا، وهكذا غير ذلك من أحوالهم، يعني يذكر بلدانهم وقبائلهم لنقل، ويذكر بعضا من خواصهم، من خواص هذا العالم. أخبرني الشيخ المسلم المعمر، الشيخ إذن المسلم يعني كثير الإسناد، كثير الإسناد والرواية، أبو حفص عمر ابن محمد ابن المعمر رحمه الله بقراءة عليه بمعناه، قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن عبد الباقي ابن محمد الأنصاري، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر المرمكي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن إبراهيم ابن أيوب ابن ماس الماس، والألماس بمعنى واحد من الماس ويقال له ألماس. قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكجي، اسمه الكجي قال وهو الجس وهو الجس. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام أو قال ثلاث ليالي. الهجران يعني وانفصال وقطع الكلام. أخبرني الشيخ المسلم أبو الحسن المؤيد ابن محمد ابن علي المقرئ رحمه الله لقراءة عليه نيسابور عودا على بدء في ذلك مر على رأس قبر المسلم ابن الحجاج قال بنيسابور إحدى المرات يعني عند قبر الإمام مسلم عند قبر الإمام مسلم أخبره يعني بهذا الخبر. نعم. قال أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي عند قبر مسلم أيضا حاول تحويل من سند إلى سند يعني معنى المتابعة معنى المتابعة. قال أخبرتني أمه المؤيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن ابن الحسن الأشعري أو الشعري تبه الشعري بقراءة عليها بنيسابور مرة وبقراءة غير مرة رحمه الله أو رحمها الله. قلت أخبرك إسماعيل ابن أبي القاسم ابن أبي بكر القارئ قراءة عليه قال أخبرنا أبو حفص عمر ابن أحمد ابن مسرور قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل ابن لجيب السلمي قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الجزي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حبيب الطويل عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك الله من مظلوما. قلت يا رسول الله أنصره مظلوما كيف أنصره ظالما قال معه من الظلم كذلك نصرك إياه. الحديثان عاليان في السماء مع نظافة السند وصحة المتن وأنس في الأول فمن دونه إلى أبي مسلم بصريون يعني من أهل البصرة ومن بعد أبي مسلم إلى شيخنا في بغداديون يعني من أهل بغداد. وفي الحديث الثاني أنس فمن دونه إلى أبي مسلم كما ذكرنا بصريون ومن بعده من ابن أبي أو ابن نجيب إلى شيخنا نيسابوريون. أخبرني الشيخ الزكي أبو الفتح منصور ابن عبد المنعم ابن أبي البركات ابن الإمام أبي عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي بقراءة عليه بنيسابور. الفراوي والفروي نسبة إلى الفراء بيع الفراء الفرو. قال أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد ابن الفضل قال أخبرنا أبو عثمان سعيد ابن محمد البحيري رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون قال أخبرنا أبو حاتم مكي ابن عدام قال أخبرنا عبد الرحمن ابن بشر أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد ابن أبي ذبابة أن ورادا مولى المغيرة ابن شعبة أخبره أن المغيرة ابن شعبة كتب إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد هذا معترض يعني يبين الذي كتب له ذلك الكتاب هو وراد هنا المغيرة أو مولى المغيرة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد الا الجد. لا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ، صاحب الحظ اي نعم، الوافر من المال ومن غيره، لا ينفعه يعني حظه الا بمشيئتك بامرك باذنك يا رب. المغيرة ابن شعبة ومغيرات وعبد قوسيون وفي مكنه وعبد الرزاق صنعاني يماني وعبد الرحمن ابن بشر فشيخنا ومن بينهم اجمعون ليس مغيرون. ولله سبحانه وتعالى الحمد الاتم على ما اسبر من افضاله، والصلاه والسلام الافضلان على سيدنا محمد وآله وعلى سائر النبيين وآل كله، نهاية ما يسأل السائلون وغاية ما يأمل الآمنون. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. كمل الكتاب بحمد الله وفضله ومنته علينا وعليكم أننا أتممنا الكتاب بعد مضي زمن طويل، أتممنا إذا الكتاب والحمد لله أولا وآخرا. الكتاب كما لاحظتم فيه فوائد كثيرة لكن لا يخلو من التطويل، ممكن كان ملاسما في أيامهم. لذلك نحن لما قرأناه يعني على الشيوخ في الشام كانوا يتجاوزون بعض الأبحاث خاصة ما يتعلق بالتحمل، أنواع التحمل الثمانية، أطال فيها ابن الصلاح ويذكر أقوالا متعددة مختلفة ومتناقضة في كل نوع من أنواع التحمل. كذلك ما يتعلق بمسألة العلوم النسبي اللي هو المصافحة والموافقة عرفنا، والبدل وما أشبه ذلك. مثلا العلوم النسبي هذا العلم يعني ليس له أصل عند السلف، هذا يعني أوجده المتأخرون خطيب البغدادي وأبو نعيم والحاكم، هؤلاء هم الذين أوجدوا ما يتعلق بالغريب بالعالي النسبي بالعالي النسبي. وحتى الغوص والتفصيل في مسائل الغريب أيضا نسبي يعني ما كان مشهورا هكذا بشكل واسع الغريب النسبي، وإن كان موجودا لكن العلوم النسبي واضح هو العلوم بالنسبة لإمام من الأئمة كمالك مثلا كالشافعي كأحمد كالبخاري، إذن هذا أوجده من بعدهم. أما العلوم المطلق هذا كان السلف يعني يرغبون به، يرغبون به ويعنون به أيضا الغريب أو العلوم المطلق. أما العلوم النسبي كما قلنا بالنسبة لكتاب أو بالنسبة لإمام هذا مما أوجده عدد من المتأخرين، من أولهم الحاكم، حاكم قبل الخطيب، وبعده أبو نعيم، والثالث الخطيب، ثم من بعده كان على طريقته. والعلو عبارة عن يعني مع بقاء الإنجازة واتصال السند كانوا يفخرون بعلو الإسناد وقلة الرجال، فكان عدد من العلماء يعني كما قلنا يتداولونه فيما بينهم إلى أيام المزي تقريبا، وبعده بقليل بالنسبة لتلامذته مثلا الذهبي استخدمه كثيرا في بعض كتبه ومؤلفاته كتاريخ الإسلام كتذكرة الحفاظ، وبعض الكتب يروي الخبر من طريق فلان من العلماء، أو يترك هذا العالم لنقل النسائي كذا يتجاوزه إلى التابعين أو تابع التابعين أو إلى الصحابي ويقول وافقناه بعلو إلى ما هناك. بعد الذهبي تقريبا النظام لم يبقى متداولا هذا العلم العلو النسبي. ابن حجر في بعض مجالسه استخدم أو يعني إنه كان يذكر هذا النوع لكن قليلا ليس هو طريقة ابن حجر. يعني في كل فتح الباب ما يوجد هذا الشيء عرفنا يعني في بعض مجالسه وإنباءاته. بعد ابن حجر تقريبا رفع يعني السخاوي السيوطي القسطلاني الهيتمي أمثالهم لم يعودوا يعني يتعاملون بهذا العلم. كذلك مر معكم فائدة مهمة هي ما يتعلق بالحديث المتواتر. الحديث المتواتر مر معكم في هذا الكتاب الصلاة ابن الصلاة ولم ينتبه إلى ذلك من جاء بعده هو الذي أصل وبينه أن الحديث المتواتر يعني استخدام هذا المصطلح وإطلاقه على نوع من أنواع علوم الحديث مع هذا التعريف الذي فيه أنه ما رواه عدد كبير عن عدد كبير وما يقولون عدد جم عن عدد جم أي نعم إلى منتهى بحيث تحيل العادة أن يتواطر على الكذب. فهذا كما مر معكم قائل الصلاح بالنسبة للحديث المتواتر ليس له أصل عند السلف ولا يعرفونه ولا استخدموه. لذلك كلمة متواتر هذه الكلمة المفردة وهذا النوع مخترع نوع مخترع. لذلك ابن الصلاح ذكر المتواتر أي مع المشهور مع المشهور وقال لم أرى في كلام المتقدمين ذكرا للمتواتر. وأول من ذكره أو حتى أشار إليه هو الخطيب البغدادي. والخطيب من الخلف ليس من السلف. الخطيب متوفى سنة 463 وهو من الخلف هو الذي يعني جاء بالإشارة حتى ليس فيه التصريح أشار إلى المتواتر. إذن بعض الناس دائما يقدحون ويطعنون في خبر الآحاد يقولون هذا خبر آحاد واحد وما يحتج به في العقائد وفي أمور لما تناقض العقل وما يقبل في مسائل العقيدة إلى المتواتر. أرد عليهم سهل جدا وبسيط نقول لهم المتواتر أصلا ليس له أصل عند السلف ولا يعرفونه لا الإمام مالك ولا الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والبخاري ومسلم والأئمة الستة ومن قبلهم لا يعرفونه ولا عرفوه. إذن المتواتر هذا النوع مخترع والذي عرفه بذلك هم الفلاسفة المناطق الإغريق اليونان. لماذا احتاجوا إلى هذا التعريف؟ لأنهم عندهم ما في تقوى وما في صلاة وما في عدالة وما في ثقة فاحتاجوا حتى يقبلوا الخبر يعني قبولا أكيدا قالوا يجب أن يرويه قوم عن قوم بحيث يستحيل أن يتواطؤوا يعني يتفقوا ويتوافقوا على الكذب. لذلك بسهولة ترد على بعض المفكرين وبعض الطاعنين لأن الحديث يعني لا يقبل إلا المتواتر في مسائل العقيدة وبعض المسائل التي عندهم يعني تناقض عقلهم أو فهمهم. الجواب كما عرفتم أنه نوع مخترع ليس له أصل. لذلك قولوا لهم نحو هذا الأصل لا يعرفه الأئمة الأربعة ولا من قبلهم ولا الأئمة الستة أصحاب الكتب والمسانيد والمصنفات. لذلك العبرة عند السلف ما هو؟ صحة الحديث بغض النظر سواء كان رواية واحد يعني الغنية أو رواية الاثنين الذي قيل فيه العزيز أو رواية الثلاثة إلى آخره. حتى هذه التفصيلات تفصيلات كلمة عزيز عرفنا الحاكم هو الذي اخترع هذا النوع، قبله غير موجودة هذه. أي نعم، هو الذي أطلق ذلك وركز على مسائل غريب البلد وغريب الثقة وغير ذلك وذكر أمثلة. أي نعم. طيب، لذلك انتبهوا يعني إلى هذه النواحي. دائما أئمة الإسلام مالك والشافعي وغيرهم يأتون بالحديث بغض النظر صح الحديث بالنسبة له أو هو أصح حديث في الباب وهو يرى هذا المذهب، لذلك يروي هذا الحديث متصل أو مرسل أو معظم منقطع بلاغا، يقول مالك بلغني إلى آخره. المهم أن هذا الباب عنده صحيح، مسألة فقهية يعني أو حكم فقهي أو باب فقهي إلى آخره، أو شواهد من الكتاب من السنة عن الصحابة والتابعين إلى آخره. يعني هذا ما أردت أن أقوله لكم في هذا المجلس المبارك والذي هو خاتمة لكتاب المقدمة لابن الصلاح. ولذلك كما قلنا لما كان هذا الكتاب فيه بعض التطويلات وذكر أساليب، كل من جاء بعده غالبا واعتنى بعلم الحديث أو المصطلح أو صنف يعني هذبه أو اختصره أو قام بتحشية حواشي أو تعليقات أو نكت إلى آخره إلى آخره. نعم، هل عندنا من سؤال أو استفسار؟ ماذا الفرق بين الطرق والمتابعات؟ الفرق؟ الطرق والمتابعات. الطرق والمتابعات واحد.